أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأساً دهاقا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بسم الله الرحمن الرحيم

قل هو الله قل هو الله قل هو الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله قل هو الله صدق الله العظيم. في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. كان إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير: من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي بهديه إلى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم ببرنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية الأنوار الكهربائية إدارة الباشمهندس محمود خطاب المقيم بكفر هورين مركز بركة السابعة بمحافظة المنوفية. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.